بعد أن تصلي الوالدة صلاة العشاء والوتر وعند الفجر أي قبل صلاة الصبح بحوالي الساعة تنهض وتؤدي صلاة، لكن كثير من الناس يعيبون عليها ذلك وعلى أمثالها أيضا، ويقولون لا بعد الوتر إلا صلاة الصبح، أفيدونا جزيتم خيرا. الجواب: الممنوع أن يصلي الإنسان وترين في ليلة واحدة، فقد جاء في الحديث لا وتران في ليلة. وإذا عرف الإنسان أنه يستيقظ آخر الليل وأمكنه أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل فإن ذلك أفضل. فإذا خشي أن لا يستيقظ فالأفضل في حقه أن ألا يبيت إلا على وتر، كما ثبت في الحديث الصحيح فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ألا يبيت إلا على وتر. لكن إذا استيقظ الإنسان آخر الليل وقد أدى الوتر في أوله جاز له أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي، لكن بدون وتر. صلي ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، أكثر أو أقل، لكنه لا يوتر، لا يصلي ركعة وتر لأنه أوتر في أول الليل. فأولئك الذين يعيبون أم السائلة التي من مدينة الزهور في الموصل عابوها من غير دليل، وبالله التوفيق.